المسألة الرابعة التي نتناولها في هذا المقام مسألة الولاء والبراء، وهو باب عظيم من أعظم أبواب التوحيد والإيمان، بل لا يتحقق الإيمان والتوحيد إلا بتحقيقه. قال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما تقص يعني ليس لكم ولي إلا الله والرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا. من هم هؤلاء الحزب؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الآية الأولى في الولاء واجب، والآية الثانية في البراء الواجب. الولاء والبراء ضمن مسائل توحيد الألوهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والعداء في الله. أفعال من هذه؟ أفعال الإله. فنحن نجعل الحب في الله وحده والبغض لأجله كذلك، البغض في الله أي لأجله سبحانه وتعالى، والولاء لله سبحانه وتعالى، والبراء كذلك من أجله سبحانه وتعالى. نصرف هذه الأمور لمن أمرنا الله عز وجل أن نصرفها. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أوثق عرى الإيمان، بمعنى إذا انحلت هذه العروة انحل الإيمان، ولذلك كان هذا من أمور الكفر كثيرا عند كثير من الناس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذا مرض النفاق، يسارعون في موالاة اليهود والنصارى. قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين. هذا حال المنافقين دائما. لماذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين؟ يوالونهم لأنهم يقولون نخشى أن يصيبنا هزيمة وأن ينتصروا علينا فنكون قد قدمنا بموالاتهم وإظهار موافقتهم ما يجعلهم يحسنون إلينا. كان هذا يعني على الدوام من أسباب الذل والهوان، من أسباب النكبات التي حلت بالمسلمين وجود من يوالي الكفار والعياذ بالله. قال عز وجل: ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. فموالاة الكفار محبطة للعمل والعياذ بالله، موجبة للخسران، مقدمة للردة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الآيات في هذا الباب كثيرة جدا لعظيم أهمية هذه المسألة، لأنها كما بينا على التفصيل أوثق والإيمان، وكما ظهر لنا أن كل مسائل العقيدة الكبرى مسائل يكثر بيانها وتوضيحها وبيان تفاصيلها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الولاء وما معنى البراء؟ الولاء له عدة معاني، معانيه من معاني الحب والرضا، الحب والرضا والنصرة والطاعة والمتابعة والمعاونة والقيام بالأمر، قيام بالأمر بمعنى تولي أمر الغير بالإصلاح والصداقة ولوازم هذه الأمور. كالتشبه والركون ركون إليهم وإظهار مودتهم. البراء عكس الغريمة عن الولاء. ما البراء؟ البغض، الخذلان، المخالفة ونحو ذلك، المعاداة، ترك التشبه. فمعاني الولاء الواجب يجب معاني الولاء هذه معاني يجب صرفها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فيحب الله ورسوله والمؤمنين ويرضى بطريقته، يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يرضى بالمؤمنين إخوة ونحو هذا. النصرة ينصر الله بنصرة دين، ينصر دين الله بكل ممكن ومستطاع، وينصر السنة، وينصر كل مؤمن ظالم أو مظلوم، ظالم بأن يمنعه من الظلم أو مظلوم بأن يمنعه من الظلم، هذا في معنى النصرة. والطاعة يطيع الله ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر من المؤمنين وهم العلماء والأمراء الذين يقولون ما في كتاب الله. فأما إذا كانوا على غير ذلك، إذا أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة بالمعروف. المتابعة يتابع ما أنزله الله، اتبع ما أوحي إليك من ربك، وهذا اتباع الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ويتابع طريقة المؤمنين، الإجماع الذي اتفقوا عليه وطريقة المؤمنين مقصود بها الإجماع، فهذا يجب ألا يخالفه أحد، لأن الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. يتابع طريقة المؤمنين. التشبه يتشبه بالمؤمنين، وأن هو التشبه في الحقيقة متابعة، يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لا يجوز أن يقول يتشبه بالله عز وجل، ذلك أنه حقيقة ما ذكرنا حقيقته المتابعة في الظاهر في الشكل أو في الأخلاق أو غير ذلك. فالاتباع الذي أمرنا به أن نتبع الشرع، ننظر الصورة التي أمرنا الشرع أن نكون عليها ونلتزمها في الكتاب وفي السنة، ونتبع ونتشبه بالمؤمنين. القيام بالأمر والمعاونة والإصلاح نحو ذلك، أنه يهتم بشأن المسلمين، يكون أمر الدين عنده أعظم الأمور، ويهتم بشأن المسلمين وينصح لهم ويعاونهم على البر والتقوى، ويتخذ منهم دون غيرهم الأصدقاء والأخلاء. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا أكل طعامك إلا تقي، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ولذلك لا يجوز لمسلم أن يتخذ صديقا كافرا ولا خليلا كافرا بل ولا فاسقا، فإن مصاحبتهم أعظم أسباب الشر. هذه معاني الولاء الواجب. الولاء المحرم هو صرف هذه المعاني لغير المؤمنين، لذلك نقول في الحب أما من أحب الكافرين على ما هم عليه من الكفر. يعني إيه على ما هم عليه؟ أمري ما يا إما يحبهم لأجل كفرهم فهو محب للكفر ولأمر الله، كمن يحب من يعبد من دون الله، يحب الطواغيت التي تعبد من دون الله، يحب الشيطان ولأمر الله، يحب السحرة والكهنة ومن يحكم بغير شرع الله ونحو هذا، أو يحب مظاهر الكفر هذه كمن يحب الكفار لأجل أن عندهم الإباحية ولعلم الله، هذا من الكفر، الإباحية عندهم أن كل إنسان يفعل ما يريد، فهو يعني يود لو كان عند المسلمين ذلك لكي يتقدموا مثلا، فهو يحبهم على كفره. يعني أنا أحببتك مثلا على إيمانك، على إسلامك، على صلاتك، على طلبك للعلم، يعني أنا من أجل ذلك فلو أن إنسان حب الكافرين على كفرين فهذا والعياذ بالله خروج من الملة والعياذ بالله، لأنه حب للكفر وهذا مناقضة للإيمان لزوال حب الله عز وجل ورسوله والمؤمنين خلفه. لذلك نفى الله الإيمان عمن ودى الكفار كما سيدنا. والمعنى الثاني كلمة على ما هم عليه من كفر يعني رغم ما هم عليه من كفر، بمعنى درجة أقل قليلا. يقول ولو كانوا كفارا فهذه مسألة هينة لا تقتضي بغضا، بغضا الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، أنا أختلف معه ولكن لا بأس بمودته رغم ولو كان كفارا. الخلاف في الأديان هذه البغض من أجلها من مخلفات العصور الوسطى عندما كان الناس يتقاتلون على الدين ونحو ذلك، وهذا العجب أن هذا يقال علانية، أن يقال أن الحروب الدينية مثلا القتال لأجل الدين والجهاد لأجل الدين والمخالفة والبغضاء الكلام لأجل الدين، ما هذه من الأمور التي يعني يجب الحذر منها والعياذ بالله. فنقول من أحب الكافرين على كفرهم درجة ثانية، واحد يحبهم عشان من أجل أنهم كفار، والمعنى الثاني يحبهم رغم أنهم كفار ويقول لا قيمة للكفر ولا أثر له. هذه مسائل الدين لا ينبغي أن تكون مفسدة للود بين الناس والعياذ بالله. فهذا وذاك كلاهما مناقض لصريح القرآن، قال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فنفى الله الإيمان عمن ود به الكافرين. أما الود الذي قد يكون فطريا كإنسان له أقارب كفار أبوه أو أمه أو أبناءه فهو عنده من المحبة الفطرية له يجب أن تصرف هذه المحبة إلى حب إسلامي، ومع ورود البغض على الكفر فهذه المحبة الفطرية تصرف كما ذكرنا وتوجه إلى حب إسلامي. فما من أحد إلا وتأخذه رفقة على أهله، ولكن يجب أن يكون ذلك مع ورود البغضاء والكراهية على الكفر، وهذا لكمال أو لولود حقيقة الإيمان في قلبه. أما من رضي بملة الكفار وطريقته رضي بغير الله ربا، هذه ربما تكون دون المحبة يعني أقل منها شأنا، أقصد يعني لا يلزم أن يكون محبا، لا أقصد لا مسألة عظيمة الخطر طبعا وهي أصل المحبة، لكن أقصد أنه لا يلزم أن يكون محبا للكفار، بل يكفي أن يكون راضيا بما هم عليه مصوبا بطريقته، يرى أن طريقته حق ودينهم حق كما أن الإسلام حق وكله سواء، فهذا كفر من الله وقائله كافر نعوذ بالله، لأنه ينابي صريح القرآن إن الدين عند الله الإسلام، بل هذا في الحقيقة ينابي أصل كلمة التوحيد وهي كلمة لا إله إلا الله، وينابي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ أنت لا تقول الله إله، أنت تقول لا إله إلا الله. فإذا قال إنسان أن عبادة البوذيين لبوذا حق ولا بأس بذلك، وأن عبادة النصارى للمسيح حق ولا بأس بذلك، وأن عبادة اليهود لعزير ولأحبارهم ورهبانهم حق ولا بأس بذلك، وأن عبادة الشيوعيين لماركس حق ولا بأس بذلك، والعبرة بأن كل إنسان يختار ما يختار. فهذا قد صرح باستحقاق غير الله إلهية، فأين قوله لا إله إلا الله؟ هذا لم يقل لا إله إلا الله، هذا قال الله إله. فهناك آلهة أخرى ايضا لا بأس بها، وهذا مناقضة لأصل كلمة التوحيد. لذلك من يسوغ لغيره ان يعبد غير الله ولو كان هو لنفسه يختار ان يعبد الله لكان كافرا، يجب ان يعتقد بطلان عبادة غير الله ولا يرضى أن يؤمن غير الله في الأرض. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ كلمة لا إله إلا الله. من الذي استمسك بها؟ الذي كفر بالطاغوت وأمن بالله. وأصل يعني الكفر بالطاغوت أن يعني أن لا يقر أبدا بعبادة غير الله، أن يعتقد بطلان عبادة غير الله. فالذي يصور عبادة إله غير الله كافر خارج من المله. وأنا أقول أن هذا مما لا يتصور فيه الجهل، ممن يعلم عبادة أهل المله الأخرى لغير الله. أعني أن مثلا عبادة أهل الأوثان مثلا الوثنيين أو النصارى للمسيح، إذا كان الإنسان يعلم أن النصارى يعبدون المسيح ثم قال بعد ذلك ليسوا كفارا فهو هذا لا يتصرف فيه الجهل، لأن الجهل هنا بأصله لا إله إلا الله، مش عشان هي مش اللي هو فيها الجهل، لأن هو يعلمها، هو بلاغته كلمة إيه؟ لا إله إلا الله، إحنا ما فيهاش عذر للجهل، إحنا نقول لا يتصرف فيها ليه؟ الجهل، لأن هو مش ممكن يكون ما سمعش إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإيه؟ لا إله إلا الله، بأصله إيه الإسلام هو؟ لا اله الا الله، امال ابن عمرو ده ايه لسه دخلت في الاسلام برضه حتى لو كان جاهل يبقى لسه في الاسلام، يبقى معذور وهو بره الاسلام. اذا كانش بلغه كلمه لا اله الا الله، لكن الانسان يصور. وبعدين بنقول ان الكلام مش محتمل بمعنى ان هو بيقول ان هذه ليست عباده او لا يعبدون كما نقول مثلا في من يعبد القبور. هو لا يقول عن نفسه انه يعبد القبور، فهذا لابد ان نقيم عليه ليه الحج. اما من يقول انه يعبد فلانا، اذا هذا لا يتصور ان يكون ايه جاهلا، لانه يقول ان الاله عندنا هو فلان نعوذ بالله. فهذا مناقضه صريحه لاصل دين الاسلام الذي اذا بلغته الكلمه بلغت الانسان لا اله الا الله فقد قامت عليه الحجه بما لم يدري. في واحد كافر النهارده لا يعلم ان لا اله الا الله اصل الاسلام. ده لا اله الا الله كلمه ايه؟ كلمة انتشرت في الأرض كلها أن هذه شعار أهل الإسلام ودي أصل أهل الإسلام. فلا يتصور أن يكون هناك جاهل لأن هذا من الدين حتى نقول نعبره بالجهل. الذي يتصور فيه الجهل أن يكون إنسان لا يدري أن النصارى يعبدون المسيح ويظنهم موحدين، يظنهم أنهم يوحدون الله ولا يقولون بألوهية غير الله، وانهم لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا، وانما يرونه صادقا وليس الينا. فهذا اذا لم يكفرهم نقول فعلا يحتاج الى ان يقام عليه الحجه بامرين: بلزوم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الانس والجن، وتلاوه الايات عليه بذلك، وما يبحث ابن عليه ان يبذل قصر من تكذيب التوحيد بمخالفه التوحيد ومن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. والا فايضا من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم من الكفار، وهذا ايضا اظنه يعني اشهر من ان يعرف. لو ان انسانا صوب ذلك كما قرات مقالا يعني واحد من المنسوبين ولهم الشهادات العلميه العاليه، دكتور يقول ان مخالفتنا اختلافنا مع النصارى ليس في امر التوحيد ولكن في امر النبوه، وامر النبوه لا يقتضي الكفار. هذا الكلام مخالف المله باصله، يعني يقول ان النصارى ليسوا كفار لان الخلاف معهم حول ان محمد رسول الله، وهذا لا يكفر صحيح. يعني ده معناه ان هو يرى ان الخلاف في نبوه محمد صلى الله عليه وسلم امر يسير لا يخرج الانسان من المله ان يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مناقضه، لان الذي يصوب لاحد أن يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقوله على حق ويدخل الجنة ولو كذب الرسول، إذا أنت لا تشهد أنه هو رسول الله، إذا من أين تشهد له بذلك؟ إذا كان يصوب قول من يكذبه ويصوب قول من يصدقه فلا شك أن الأمر عنده مستوى الطرفين بأقل الأحوال هو يشك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يكون مكذبا له. لا شك أن من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب القرآن. لذلك نقول ان درجات الرضا والمخالفة لابد أن تكون مفهومة متفاوتة. فالذي يخالف في أن من خالف لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس بكافر أو أنه ناجم يخالف في ذلك فإنه مكذب بأصل الدين خارج من الملة. الذي يرضى بكفر الكفار إلى هذا الحد لا شك في كفره. كما ذكرت ما المحتمل أن يكون جاهلا الذي مثلا يقول يختلط عليه الأمر بين الموالاة وبين المعاملة الجائزة، يقول أننا ينبغي أن نحسن إليهم والإسلام قد أتى بالهدية لليهود ونحو ذلك، أو أن يقول الجاهل منهم أن هذه الآيات بالموالاة إنما هي مثلا في المحاربين وليس في أهل الذمة زي بتوع حزب العمل لما كانوا بيقول يقولون أن هذه الآيات إنما هي خاصة بأهل الذمة الحربيين، أما أهل الذمة فيجوز موالاتهم. أنا قلت يجوز حبهم على ما هم عليه من الكفر، لو قال آه لو قال نرضى بملتهم والعياذ بالله لخرج من الملة، ولكن يمكن أن يكون ظانا أن الحب معناه احترام العشرة وليس الإقرار بالكفر، فهذا يبين له الأمر ويحتاج إلى قمد الحجة. أما المخالفة في أصل كلمة التوحيد لا إله إلا الله رسول الله وتصوير مخالفة هذين الأصلين تصحيح ملة من يكذب بلا إله إلا الله ويكذب أنه رسول الله فلا شك في كفره ابتداء، والحجة قائمة. لا نقول ليس هناك عضو برجال، لا هناك عضو برجال لكن ليس هناك احتال للجهل. فهذا في الحب والرضا ده ولا محرم مثل الكفر ولا برجال. ثم المعاملات المباحة بقى لا تأتي الكلام، هذا ليس من الموالاة، ليس البر والقسط من الموالاة. أنا ممكن أن أحسن إلى من أكرهه وأعاشر من أبغضه، فالحب والبغض من أعمال القلوب إنما يعرف بنطق الألسنة وما يكون من يعني أعمال لا تستمر غير ذلك. المعنى الثاني من هذه الموالاة معنى النصرة، نرون الحب والرضا المعنى الثاني معنى النصرة. ذكرنا الواجب نذكر الولاء الواجب نصرة الله ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة المؤمنين الظالمين والمظلومين. أما من نصر الكفار بأن خرج في صفوفهم ضد المسلمين وحارب المسلمين مع الكفار فهو مثلهم، يعني درجات النصرة نتكلم على أشد درجة، نصرة الكفار نصرة الكفار بالخروج في جيوش الكفار محاربا للمسلمين، هذا كفر من عدو الله في الدنيا والآخرة. من أحكام الدنيا إذا كافر في أحكام الآخرة يكون أيضا مخلدا في النار. قال عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساء مصيرا. هذه الآيات نزلت لمن خرج من المشركين مع المشركين الشبان، خرجوا بذل إرضاء لآبائهم. أبناء كبار المشركين خرجوا إلى بدر ضد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، خرجوا مع المشركين ليسوا راغبين في القتال لكن ارضاء لابائهم، فنزلت فيهم الايات. ولم يقبل الله عز وجل عذرهم، ولم يقبل الله عز وجل عذرهم. وفي احكام الدنيا لم يعطوا لية ولا صلي عليهم بل القوا مع بقيه الكفار في قلب بدر. كانوا محبين للإسلام وكان بعضهم قد تكلم بالإسلام ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لما يعلم من أنهم محبين للإسلام وما خرجوا إلا إرضاء لأبي بكر رضي الله عنه. كان منهم العباس لكنه لم يقتل، وكان منهم علي بن أبي خلف وأبناء للوليد بن المغيرة ونحو ذلك. كان قتل بعضهم، كان لا يعرف من كل الانصار فقتل قتل مسلم، كان ياتي السهم فيقتل، فقال بعض المسلمين استغفروا لهم فانهم خرجوا من ابراهيم او نحو ذلك، فانزل الله ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم. كما ذكرنا من اسر منهم قتلت منه الفدية. ولو كان مسلما لما حل شيء من ماله. ولو كان مسلما لما ذهبه مع الكفار. وهكذا. فنقول ان الخروج في صف الكفار المعلمين بالكفر. ليه نقول المعلمين بالكفر؟ لان اذا كان الكافر مبتدا الكفر كالمنافقين. وكثير من الناس يجهل حقيقتهم. اما من يعلم كفرهم وخرج محاربا معهم للمسلمين فهو كافر. مين المعلمين بالكفر؟ زي اليهود والنصارى والمشركين والهندوس. يعني لو ان انسانا هنديا مثلا تجمد في جيش الهند مسلما وهو مسلم زي ما الهند فيهم 300 مليون مسلم وبعضهم بيتجمدوا ايه؟ في الجيش الهند ويقاتلون المسلمين في كشمير. مسلمين يريدون ماذا؟ يريدون ان يتخلصوا من قبول الهندوس الضار والكافر والعياذ بالله. فلو ان مسلما قاتل معهم قتل مع الهندوس ضد المسلمين لكان بهذا الفعل مرتدا. لو قلنا مثال اقرب، لو ان انسان خرج مع اليهود حصلت مشكله منذ سنتين تقريبا ان بعض عرب اسرائيل ان هي اخر الجنسيه الاسرائيليه تجمعت في الجيش الاسرائيلي في لبنان وفي بعض العمليات قتل ذلك الجن اللي هو مسلم في الاسم ونقل الى قريته بالضفه الغربيه اظن او بارض يعني المحتله من فلسطين. فانقسم الناس على ان يصلون عليه ام لا. ففريق قال لا نصلي عليه لانه خرج في قتال مع اليهود مرتد. والبعض قال لا نصلي بل يجب ان نصلي عليه ونبتدئ وكان هذه مساله لا تعني شيئا. والصحيح الذي لا شك فيه ان هذا الذي قتل مع اليهود قتل مرتدا كافرا لا يجوز ان يصلى عليه ولا ان يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه ورثته لانه خرج محاربا للمسلمين في صف الكفار. هذا امر يعني عظيم الخطر. كثير من الناس يعني قد يتهاون في مثل هذه المسائل وقد يتجمل للكفار وقد يتجمل لمن يعلم كفرهم والعياذ بالله وحرمهم للاسلام فمثل هذا إذا مات في مثل هذه الحالة مات على غير ملة الكفر. وقول الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. نزلت أيضا في من ظاهر المشركين عاون المشركين في قتالهم على المسلمين. كان بعض من تكلم بالاسلام من اهل مكه خرجوا بطلب حاجه لهم وكانوا ممن يظاهر الكفار يعاون الكفار على المسلمين. فقالوا ان لقينا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم باس. هم منافقين يظهرون يعني الاسلام ويقولون ليس علينا منهم باس فلن يضرونا لاننا نتكلم بالاسلام. فقال بعض المسلمين لما علموا بخروجهم انطلقوا الى الخبثاء فاقتلوهم فانهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت طائفه سبحان الله كيف تقاتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به والشهادتين من اجل انهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم واموالهم. والرسول صلى الله عليه وسلم ساكت بين الفريقين حتى انزل الله فما لكم في المنافقين في أهلهم. والايات تصرح بوجوب قتلهم اذا لم يهاجروا ويتركوا مظاهره المسلمين. وسماهم منافقين باعتبار انهم ما زالوا يظهرون اسم الاسلام مع كونهم يظهرون الكفر ايضا بمظاهره ومعاونه الكفار في حروبهم ضد المسلمين. فما لكم في المنافقين فئتين لا ينبغي ان تختلفوا فيه. وهذا والله ينبغي ان يقل كل من يريد موافقه المنافقين وطاعه المنافقين ومحبه المنافقين ينبغي ان يقال فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله. يعني هنا يعني تهدوا من حكم الله بضلاله واضله سبحانه وتعالى لا يمكن ان تهديه ولا ان تسميه مهديا. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا. كفروا بماذا؟ أما قضوا أصل النطق قالوا هنا نعبد الأوثان، لا، وإنما كانوا بمغامرة ومعاونة المشركين في حربهم ضد الإسلام. هذه الآيات صريحة أيضا في جانب. أما إذا كانت المناصرة بنوع تجسس مثلا أو بمعاونة لأمر دون القتال معه في صفوفهم أو معاونتهم على القتال، فهذا قد ورد فيه قصة حاضر بن أبي بلتعة، وذلك أنه جد على الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى بلغ الكفار بعض أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان في جيش مسلم ولم يقاتل، وإنما راسل الكفار بما ييئسهم من القتال، ولكن ليحتفظوا لأنفسهم. ولا شك أن هذه مراعاة لمصلحة دينهم، وإخبار الكفار بأخبار المسلمين جاسوسية هي جريمة عظيمة، لكن لأجل أن حاطب أطيبا كان من أهل بدر، شهد بدر ومات بدرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن استأذنه بقتله لعمر بن الخطاب، قال إنه قد شهد بدرا ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد قتلوا. هذا دليل على أن هذا ليس الشرك، لأن الله لا يغفر الشرك ولو كان من نبي. ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طبعا ده مستحيل أن يقع الشرك النبي، ولكن بين الله أنه لو وقع من النبي لكان محبطا للعمل، فأهل بدر أولى بذلك. لكن هذا يدل أن فعل حاطب ليس لكفر، وبالتالي فالجاسوسية للكفار هي في الحقيقة يعني صاحبها يستحق أن يقتل، ولكن لا يجب أن يقتل، لأنه لو كان يجب أن يقتل كحد لا أقام عن النبي عليه الصلاة والسلام الحد، كما أقام عمر الحد على قدامة ابن مضعون لما شرب الخمر وهو من أهل بدر، فأقام عليه الحد شبلي الخمر، فالحدود تقام على أهل بدر، ولكن لو كان هذا حدا لازما لما تركه، ولو كان محرما لما علله بأنه قد شهد بدرا، لقال إنه مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه قد شهد بدرا، فدل ذلك على ان غير اهل بدر اذا تجسسوا ينظر الامام الحاكم فيهم هل يقتلهم ام لا حسب المصلحه، فيجوز قتل الجاسوس المسلم اذا تجسس ولا يجوز، انما الامر مبني على المصلحه، يجب قتله اذا كانت المصلحه بها. الطاعه بعض الكفار، من أطاع الكافرين في كفرهم واتبعهم عليه فهو متبع، واتبعهم عليه ودخل في طاعتهم فهو مثلهم، أطاعهم في الكفر أو دخل في طاعتهم الطاعة المطلقة طاعة كاملة. فهنا دائرة برضو كبيرة كده، أحوال الكفار وأوامرهم، الدائرة دي تشمل إيه؟ تشمل كفر ومحرمات ومباحات، ماشي كده؟ الكفار قد يأمروا بكفريات، وقد يأمروا بمحرمات، وقد يأمروا بمباحات اللي عايزين العجائب. فمن أطاعه الطاعة الكاملة، يعني كل ما يأمرون به فأنا متابع له، وأنا ملتزم بكلامه، حتى لو أمروني بالكفر لكفر، بس قلت منتظر، هذا من الآن صار كفرا. كثير من الناس يعزم على ذلك، ليس الحق الكفار فقط، بل عنده ان قائده او رئيسه او كبيره او ملكه لو امره بالكفر لقتله، فهذا والعياذ بالله عبده من دون الله. اعوذ بالله. عموما اطاع كثيرا في الكفر، بمعنى لو امروه ان يذبح لغير الله، ان يسجد لغير الله، فهو للتخلص من او لتحصيل المصالح يفعل ذلك، كالذي دخل النار في دواته، أو كالذي يأمرونه بأن يحارب الإسلام، أو يأمرونه بأن ينشر الكفر في الناس، والعياذ بالله. أن هناك الكفار قد يأمرونه بأن يحرف الدين، والعياذ بالله، باسم أنه مسلم يطلبون منه أن يعد أبحاثا عن الدين، فيعد أبحاثا تضمن الكفر لزحزحة الناس عن الإسلام، والعياذ بالله. هذا حاصل كثير من اجل المال ومن اجل المنصب والوجاهه يؤلف مثلا روايات فيها ليجلدل يعني عقائد المسلمين، او يؤلف كما ذكرنا كتبا وابحاثا ينسبها الى الدين لينشر الكفر في الناس والعياذ بالله، او يصد الناس عن الالتزام بالاسلام والعياذ بالله، او كما ذكرنا امروه ان يسجد للصنم فسجد للصنم، امروه ان يعظم الصليب فعظم الصليب، غير ذلك من الامور. ينظر في الفعل نفسه اذا كان كفرا واطاعهم بغير اكراه معتبرا شرعا فانه يكون كافرا، وكان لو اطاعهم الطاعه المطلقه فكذا لو اتبعهم على الكفر والعياذ بالله. قال عز وجل: ولا تطع منهم اثما او كفورا. قال: يا ايها الذي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. قال: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال عز وجل: ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. ذلك ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. طاعته في بعض الامر اشد منها طاعته في كل الامر. اما من اطاعه في المعاصي فهو على حالين: من يطيعه في المعصيه وهو يعلم ويقر على نفسه بالمعصيه وانه مذنب، فهذا له حكم الصبر بالذنب. واما اذا تبعه في المعصيه يرى انها حلال ولا بأس بها أو أنها تقدم وحضارة لو فعلوها فهذا ولا يضر الله كفر، لأنه في حقيقة الأمر هذا أمر كفري. إحلال المعاصي غير فعل المعاصي، يعني لو نقول مثلا يعني فعل الفواحش عند الغرب حرية ولا بأس به، فمن استغل الفرصة ذهب إلى بلاد الغرب او هو في بلاد المسلمين ووجد الفرصه متاحه لنيل الفواحش، واذا قلت له الزنا وشرب الخمر محرمات قال: انا غلطان، انا مذنب. هذا هو الاول الذي يعاصي، حكم اصحاب الذنوب مرتد كبير طبعا ببدايات على سبيل الكفر من المعاصي بلاد الكفر والكبائر، امر عظيم مش من التهاب ونتهاون، ولكن خلاف اخر ان الواحد يقول سبحان الله. والناس متقدمين جدا عندهم الحريه تصل الى هذا الحد، يا ليت المسلمين يكونون كذلك، يستغل الفرصه ان هو يرى ان هذا تقدم وحضاره. امراه متبريه اذا قلت لها الحجاب قالت: انا مخطئه، وقالت اخرى هي تطيع في الغرب: انتم ما زلتم تعيشون في مخلفات العصور الوسطى وصول الحجاب ونحو ذلك، انا غير مقتنع بالحجاب. الحجاب عندها تخلف رجعي. هذا والعياذ بالله. الكلمة دي كلمة فظيعة مع انها تنتشر وسط كثير من الرجال والنساء، يقول لك انا وهذه لكن عمري ما انزل بناتي بالحجاب، هذا كلمة غير مبتكرة والعياذ بالله. وهذا امر في الحقيقة يجب يعني سرعة المبادرة الى يعني انكار هذا الكفر، ان هو لازم هم مقتنعون بالحجاب، ان هو في العالم لو مش مقتنع بالحجاب مكفرة والعياذ بالله. ان لو هي مش مقتنعة بالحجاب مش مقتنعة بالقرآن، الحجاب نص في الكتاب: وليضربن بخمورهن على جيوبهن واذا تاتون سعد متاعا تسالون من وراء حجاب. فالامر ده ما فيهوش نزاع بين المسلمين، فلو واحد قالوا انهم مش مقتنعين بالحجاب ده ما يبقوش مسلمين. ولكن يعني كما ذكرنا ان هذا الامر يعني الطاعه في المعصيه مع اعتقاد انها معصيه تبقى معصيه، ومع اعتقاد انها لا باس بالمعصيه واستباحه بالمعصيه فهذا كفر. فلما تشبه بهم مع علمه بخطره هذا له نصيب من الشرك الاصغر، اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. ومن اتخذهم اصدقاء واخلاء فهو يقول يوم القيامه: يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا قليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. لا شك ان هذه معصيه وقد تصل الى الكفر لو تضمن تصحيحا لمذهبه وحبا له على كفره كما ذكرنا. وكذا من نطق لهم وعاونهم على باطلهم ومنكرهم. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. طب المعاونه دي لو عاونهم في الكفر لكفر زي ما قلنا في النصره، واما من عاونهم على معصيه فهو عاصي. ومن هذا من التشبه به ومن متابعته من باب الولاء المحرم لهم مشاركتهم في اعيادهم وتهنئتهم بها، وذلك لان هذا تشبه ومعاونه لو انه تضمن اقرارا بصحه اعتقاداتهم الباطله في الاعياد، كما كان صار مثلا في موت الرب وصلب المسيح ونحو ذلك، فهو يهنئهم على ذلك معتقدا صواب ذلك فلا شك في كفره. ولكن لو شاركهم من باب المداراة كما يظن او من حسن العشرة كما يظن فهذا جهل عظيم وضلال مبين، ولا شك فيه انه ارتكب عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر. ولو انتسب الى الدين والدعوة، كثير من الدعاة من الاتجاهات الاسلامية المنحرفة، مش اسلامية بقى في الحقيقة، ما صحش انهم اسلامية منحرفة، لكنها تنتسب الى الايه الى العمل الاسلامي، تبادر الى مشاركة الكفار في اعيادهم وترسل وفودا للتهنئة باعياد الكفار، وتشهد القداس مثلا، وكيف يسمى قداسا؟ اتصير هذا اي شرك اي دمة ونجس اعظم من الشرك بالله، والاحتفال بموته ثم بقيامته من الاموات او بميلاده تعالى الله عظيم، ثم يسمون ذلك قداسا. القدس من الطهر، هيكون هذا تطهيرا ام تنجيسا؟ فلا شك ان كل من حضر في التنجس والعياذ بالله، فيرسل وفود لتهنئه الكفار بذلك او بمظاهر الشرك التي يفعلونها. يعني عندما يترأس رئيس فيهم مثلا يصبح مثلا بابا مثلا صار طاغوتا يعبد من دون الله، فهناك من يرسل له تهنئه اليه لذلك، كما يعني يترأس مثلا بعض يعني كثير مثلا من الكفار يترأسون في يعني بلادهم، فكم التهنئة بذلك، التهنئة على الولايات الظالمة، هذا كله من باب الأمور المنكرة المحرمة ونعوذ بالله. لو أنه هنأ ظالما على ولاية يعلم أنه ظالم فيها، أو هنأه مثلا على منصب يعني يتولى فيه مثلا ظلم الناس، لكان هذا والعياذ بالله موالاة محرمة. لو أنه مثلا على أنه صار يعني قاضيا يحكم بغير ما أنزل الله، أو أنه صار مطالبا بالحكم بغير ما أنزل الله، أو صار من يطبق يعني أحكام غير شرع الله سبحانه وتعالى، يضرب الناس أو يهزمهم أو يضربهم أو يهنيهم، يعني الناس يتبادلون التهنئات بمثل ذلك، لا يجوز النعم. انما الذي يجوز من هذا الامر هو ما كان يعني من امر مشروع، كمن تزوج مثلا يهودي او مثلا تزوج، فلو قلنا يعني له مثلا هنيئا لك بالزواج ونحو هذا، فهذا مما ايه؟ مما لا يحرم، لان هذا من حسن العشره من البر الممكن، لأن الزواج أمر مشروع. لو أنه مثلا شفي من مرضه مثلا، ف يعني مثلا دعا له مثلا بالهداية والمغفرة أن شفاه الله، ودعا له أن يوفقه الله لشكر نعمته، ولابد أن تكون صيغة التهنئة تكون إيه؟ مش تهنئة مجردة كده، لازم تكون صيغة موافقة للشرع. العطاس كان يقول يتعاطفون، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم ايه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. ما كانش يقول لهم صيغة المسلمين، لأن الصيغة نفسها مع أن العطاس التشميت والعطاس يختلف المسلم فيه عن الايه؟ عن الكافر. ولو عطس فحمد الله نجمته بأن نقول يهديكم الله ويصلح بالكم. كان اليهود يتعاطفون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويحمدون الله لكي يسمعوا ويرحمكم الله، فكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. زي الكلام كان اذا راسلهم ابداهم بنوع من التحيه منضبط، في الحقيقه مش تحيه، قال السلام على من اتبع الهدى. بس الاتباع فعلا وهذا امر مقدمه للكلام، فمثل هذا هو الذي يشرع. فلو قلنا مثلا وفقك الله شكر نعمته بالشفاء مثلا، اعانكم الله مثلا على يعني معرفه فضله عليكم بالعافيه ونحو ذلك، مثل هذا دعاء له بالهدايه. ولذلك الصحابه يقولوا ان ربما يكون الانسان سبب الهدايه يعني غير كلما ناوله شيئا قال غفر الله لك هداك الله ونحو ذلك، لان هذا دعاء له بالايه؟ بالهدايه، بالدخول في الاسلام، لانه لن يغفر الله له ولن يبارك فيه الا اذا إيه؟ اذا اسلم، فلا بركه في غير الاسلام. ولذلك اسلم كثير جدا من اسرى المسلمين بسبب ربما دعوه تقبلها الله عز وجل في مره من المرات دعا له فيها احد صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم او احد المسلمين. الغرض المقصود يعني ان التهنئه بمظاهر الكفر والشرك امر من اعظم امور المولاه طبعا. وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم للانصار عن اللعب في يومين من اعياد الجاهليه، وقال ان الله ابدلكم يومين ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى يوم الاضحى. نقول ليس من ولاء البيع والشراء والايجار مع الكفار فيما يحل مثله بين المسلمين من غير مهانه للمسلم، وكذا البر والاقساط لمن لم يقاتلنا في الدين. وهناك فرق بين البر والصله والعدل معهم بشرع الله وبين المحبة والموالاة التي هي من أعمال القلوب أصلا. ومن هذا أيضا قبول الهدية من الهبة منهم وإيذائهم، من هذا اللي هو من الأمور الجائزة قبول الهبة منهم وإيذائهم تأليفا لهم أو دفعا لمسألتهم أو لمصلحة أخرى راجحة، ومثله عيادة مريضهم لدعوته إلى الإسلام وزواج الكتابية مع بغضها على دينها، وكذا الاستعانة بهم في مصالح المسلمين دون ان يكون لهم سلطان على المسلمين. فكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. لها نذكره التفصيل مره اخرى ان شاء الله. هل يجوز اهل شيك على غرار يوضع مبلغ بعد ذلك اكثر المبلغ؟ لان قلنا ما يجوزش ان هو يضع اكثر من حقه بما في ذلك حقه في إزالة الضرر. المحامي اللي يأكل تعابه من المدين، ما هو في الحقيقة لا، هو بياخده من الراجل الثاني بس بيفرض على المدين ذلك، لأنه بيزيل الضرر الذي وقع عليه والله أعلم. زي ما قلنا لازم شرط الكلام ده يكون إيه؟ يكون مؤسس، يكون غير مؤسس. لو عارف إنه مؤسس يبقى حرام، ده المحامي يجوز إنه يرفع عليه قضية ولا الراجل الثاني يجوز انه يصلي. هنجاوب على الاسئله المتعلقه بالايد والبتاع اولا بالامر وفي النظر. هل من احب الكفار لاجل ما هم عليه هل له حق اقامه الحجه ان يكفر من ساعته؟ يعني هو يحبهم مع علمه لاجل ما هم عليه، مع علم انهم يكلمون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى نفس الامر. هذا قد بلغته به الحج عندما ذكرت اصناف الكفر الاكبر في الحاكميه. هل سائل كافر مطلقا؟ لا، لابد من كثير جدا منها امور اصبحت الان مجهوله. يعني كثير جدا من القضاء والمحامين والبلاء النيابه ربما يتاولون ان ذلك مصلحه للمسلمين وبعضهم يقول غير ذلك، فهناك شبهات لابد من احنا قلنا فصلنا الارجام قلنا لا يقال لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحج. ما الحال فيما يتحدث عن حرية التدين ويصور عبادة غير الله مثلا وهو كما يقولون ملبس عليه، أنا ذلك حرية ولا تمدين حرية؟ لا، هذا كلام غير محسن. تلبيس إيه إن هو يجوز عبادة غير الله غير متصور؟ ده يناقض لا إله إلا الله. مسألة إن هو في نقطة ثانية، مسألة إن الإسلام لا يكرم الناس على ملة على أهل الإسلام، ده أمر جاهز. مش هنكرمهم على الاسلام لكن ما يقولوش ان هو ايه؟ حق. السؤال بيقول ويصور عباده غير الله، ده كلام ثاني. في فرق بين ان الاسلام حافظ لهم حريه اعتقادهم بمعنى انه لا يكرمهم على الدخول في الاسلام، ده حق لا اكراه في الدين، يدفعوا الجزيه ويكونوا ايه؟ امنين ويعبدون غير الله. ده نقصد ان الاسلام لم يكرمهم على ذلك، حريه اعتقادهم امر بمعنى ان هم لا يكرمون على الاسلام، وهذا كلام صحيح. فقلت دائما لابد ان ينظر في ما من يقوله فيرجع ما حقيقه القول. فالثانية انه مجبر على هذا القول ومكره. ينظر في شروط الاكراه المعتبر. المكرم على شيء ينظر في شروط الاكراه انه هو فعلا يهدد يعجز عن التخلص له بالفرار، يكون التهديد فوريا، يامر على غني انه يوقع به، يكون ضمه مؤمنا بالايمان. لكن الانسان يكون داعيه الى الكفر والضلال وانا مكره، ما غير متصور. وغالب الناس لا يعلمون اصلا معنى لا اله الا الله. لا، ده كلام باطل جدا. اللي ما يعلموش ان الناس من معنى لا اله الا الله تفاصيل انواع العبادات، بل محتمل. اما الناس ما تعرفش ان لا يعبد الا الله، لا، ده غير متصور. تقول له انا ما اعرفش لا اله الا الله، ما يعرفش ان لا اله الا الله تنبت ان وجود اله واحنا مسيح اله. ده لا يؤمن، مستحيل. ده كلام خطر جدا. كلمه الناس لا يعلمون لا اله الا الله ده كلام غلط. الناس لا تعرف بعض تفاصيلها، لكنها لا تعرف اصل هذه الكلمه. ما لهمش الاسلام. ده هو فكره ان هم بيقولوها حروف مجرده زي واحد صيني قالوا له لا اله الا الله، رسوله باللغه بتاعته وانفعلها. المسلمين كده بيقولوها النهارده، لا يمكن طبعا، ده كلام باطل. المحاماه قد تكلمنا في التفصيل فيها. حكم من قتل مع الولايات المتحده في الفتنه التي كانت بين الكويت والعراق، هي فيها شبهه طبعا. يعني لا نستطيع الجزم بالتكفير في ذلك، لاجل انهم انما كانوا يقاتلون من اجل طائفه مسلمه يقولون عنها ايه؟ مظلومه، ويقاتلون من ظلموا هؤلاء، ولذلك في شبهه تمنع من التكفير. اما اذا رجعت راجع الاسلام زي بالظبط كده الشيشان والروس، زي كده افغانستان، زي البوسنه والصرب. افغانستان مع الشيوعيين مثلا، ده دي كشمير مع الايه؟ مع الهندوس. دي يعني احنا هنا في بلادنا مع اليهود، ده امر لا يحتمل غير ذلك. لكن هنا لما تكون حرب مشتركه فهذا في نظر. حكم اطلاق لفظ الشهيد، الشهيد على مين؟ على الكفره. ده ضلال مبين والعياذ بالله. وقلت ان الدائره الطاعات تشمل الكفر والمعاصي والمباحات. مسألة طاعتهم في المباحات في الحقيقة لا يجوز أن يتدين بطاعتهم، ولكن فعل المباح لأجل أنه مباح لا يضر. لو كان الأب كافرا والابن مسلما، هل المسلم لا يرث الكافر؟ لا، باتفاق عامة أهل العلم أو جمهور العلم أن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لو رأت الأخت ثياب على امرأة متبرجة وأحبت الأخت أن تشتري مثل هذه الثياب لكي تبرير زوجها، بناس تزين الزوج وليس شبه المكافرات. طالما ان الامر ليس ماخوذا بل هو من الثياب المشترك ليس ماخوذا عن كفار لكن من الثياب المشتركه فلا باس. لبس البنطلون والجاز حريمي لا يراها الا المحارم، ما كانتش ضيقه من المحارم ممكن ما يشوفوش مواضع معينه. المحارم ما لا يجوز للمراه ان تلبس مثلا بنطلون ستريتش يظهر فقيرها منه ولا امام احد، لا الاولاد ولا غيره. الشيعه في التصوف بجيران العراق وبعض دول الخليج، الاماميه او الجعفريه او الاثنى عشريه، هم كلهم حاجه واحده. الاماميه هم الجعفريه هم الاثنى عشريه. هل يقبل بالكفرين؟ لا. عموما في اعتقاداتهم كفريه، ولكن تعميم الحكم عليهم بالكفر لا لاجل انتشار الجهل والتاويل الباطل. المستهزئ بالملتزمين والملتزمات في هذا المقام ينظر فيها ليعلم ان هذا الامر من الدين بلا نزاع، ويستهزئ به من اجل التزامه فهذا يكون كفرا. اما اذا كان الامر محتملا كالنقاب واللحيه، كثير من الناس لا يعلم ان هذا من الدين، فهذا لا يكفر بلا شك. لابد ان يكون لا بعد انتشاره خلاص. لكن هنا دلوقتي اللحيه ما استطيع ان اقول لحيه منتشره انها موجوده، لكن كثير من الناس يظن انها تشدد. النقاب كثير من الناس يظن انها تشدد.